وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. But none is granted it except those who are patient. And none is granted it except one having a great portion of good.